وأكفاؤنا وشيوخنا ونساؤنا تتقدموا، وعلى البراق جراحنا لقد فلا تتلعثم، وجماجم الشهداء تسلده فلا يتهدم، عرس الشهادة دائم لنشيده يترنم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا قدس أيا كل كياني، قد جئتك عمرا ورديا، وخلعت نكوصي وهواني، وأتيتك سيفا عمريا. في قلبي يحملك الورد كعروس لوعها الوجد، مهما قد طال بنا البعد سيظل هوانا قدسيا. لقبابك أغنية المجد، وبعينيك بريق الخلد، يا وطني يا قصة سعدي، سنقيم الحلم الوردية. فرقة النور الفنية تقدم فداك يا قدس. يجلو خضراء الحلم فيها الألم البيسي، والدمع بساط الحرم بعده يبي وجدي. يجلو خضراء الحلم فيها الألم البيسي، والدمع بساط الحرم بعده يبي وجدي. شوف الصور تلو الصور قتل ونسف وجنون، شو صار يا قلوب البشر دمي عليك، شوف الصور تلو الصور قتل ونسف وجنون. شوف القمر يحرس قمر أرض وطن وعيون، أطفال تحلم بالمطر تحلم بيوم العيد، شوف القمر يحرس قمر أرض وطن وعيون، أطفال تحلم بالمطر تحلم بيوم العيد، تحلم بيوم العيد، تحلم بيوم العيد، تحلم بيوم العيد. خضراء بالحلم في الأمل بيزي، والدمع بساط الحرم بعد قولي لخيرك إن هديكون افتحي لك روح، قولي منك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. يا بلادي لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. يا بلادي لا صوت محتل لا صوت جلادي. لا صوت محتل لا صوت جلادي. لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. مرتفع ووادي الله أكبر كبري بالحق في وجه الأعادي. أنت المآذن قد علت في كل مرتفع ووادي الله أكبر كبري بالحق في وجه الأعادي. يا قلعة الإسراء يا حصن الكرامة والسداد لا صوت محتل يا لا لا صوت محتل لا صوت جلادي. لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. عانقتنا في ودادي قولي لها يا قدس لا لا تلبسي ثوب الحداد. هذه هي القدس التي كما عانقتنا في ودادي قولي لها يا قدس لا لا تلبسي ثوب الحداد. يا قدس هل الصبح بعد الليل ليل الاضطهاد. يا صوت محتل لا صوت جلادي. لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. لا صوت جلادي. لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. لا صوت يعلو فوق صوتك يا بلادي. حتى متى ننسى الخطر والمسجد الأقصى حفر. حتى متى ننسى الخطر والمسجد الأقصى حفر. والقدس تشكو أسرها تدعو صلاحا أو عمر. والقدس تشكو أسرها تدعو صلاحا أو عمر. في المسجد الأقصى نداء هبوا فقد هجم العداء. في المسجد الأقصى نداء هبوا فقد هجم العداء. في المسجد الأقصى نداء هبوا فقد هجم العداء. اليوم نأتي إلى غدا باسم الطريق لمن عبر. اليوم نأتي إلى غدا باسم الطريق لمن عبر. حتى أسرغ تدعو صلاحا أو عمر والقدس تشكو أسرغ تدعو صلاحا أو عمر هتف الجليل مع النقب بلغ الصبا أرض العرب هتف الجليل مع النقب بلغ الصبا أرض العرب هتف الجليل مع النقب بلغ الصبا أرض العرب هبوا بوجه المغتصب والخصم من أرض دحر هبوا بوجه المغتصب والخصم من أرض دحر حتى من حتى متى ننسى القطر والمسجد الأقصى حفر والقدس تشكو أسرها تدعو صلاحا أو عمر والقدس تشكو أسرها تدعو صلاحا أو عمر الله أكبر صرختي والقدس بيتي سجدتي الله أكبر صرختي والقدس بيتي سجدتي الله أكبر صرختي والقدس بيتي سجدتي هي ركعتي هي آيتي وبها مجاهد انتصر هي ركعتي هي آيتي وبها مجاهد انتصر حتى من حتى متى ننسى الخطر والمسجد الأقصى حفر حتى متى ننسى الخطر والمسجد الأقصى حفر والقدس تشكو أسرها تدعو صلاحا أو عمر والقدس تشكو أسرها تدعو صلاحا أو عمر حتى متى ننسى الخطر بابك الآن يقرعه الشهداء فالرياح تزف بشارتها والحجارة تعلن فيك نبوءتها والعواصم تشهد أن شوارعك انتفضت لتقول لنا إنهم قادمون إنهم قادمون إنهم قادمون أطفالنا وشيوخنا ونساؤنا تتقدموا وعلى البراق جراحنا تبقت فلا تتلعثم وجماجم الشهداء تسنده فلا يتهدم عرس الشهادة دائم بنشيده يترنم هذه انتفاضة قدسنا تمضي ولا تتألم هذه انتفاضة قدسنا تمضي ولا تتألم الله أكبر الله أكبر وحجارة السجيل ترمي الغاصبين وترجم الله أكبر الله أكبر لبقت مدائن موطني الله أكبر ومراه صار وغزة المثلث يقحم رفع وغزة والجليل وغدا المثلث يقحم الله أكبر الله أكبر والنار في النقب الأسير والسور عكا يهجر حيفا ويافا والخليل تلاحمت تتحذر في القدس نار كلما خمدت تشق وتضرم هذه انتفاضة قدسنا تمضي ولا تتألم هذه انتفاضة قدسنا تمضي ولا تتألم الله أكبر الله أكبر والنار في النقب الأسير وسور عكا يهجم الله أكبر الله أكبر الله أكبر تلاحمت تتحزم الله الخبز تقذف نارها عبالها متأزمون فسلوا الغزاة السابقين مضوا بدرس يفهمون القدس مسرى أحمد وبرب أحمد نقسم بالقدس العربية لا كن ناصر يا رجال لدروب زاد الظل حنرده بحجارة لعيون القدس ورح نبقى ثوارة لدروب الحرية.